الغالي واسمك عالي يا وطني. أكيد مستمعينا مكملين بفقراتنا لليوم، وهل أكيد دور الزاوية والفقرة الرياضية. أكيد ضيوفنا لليوم لأول مرة من وقت بلشنا بالفقرة الرياضية يمكن من سنتين، هي أول مرة اليوم بنستضيف لعبة الجودو مع المدرب علي علي، وعنا اليوم نورونا أبطال بهاء عيسى لونا حسامو وأكيد أسامة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا. نحن بنتمنى فعلا نكون عم نواكب كل الألعاب، ولكن صدقني التقصير مو من عنا. على كل الاحوال اهلا وسهلا فيكم. شكرا للجميع. اكيد لونا حسام ونورتيني يا حبيبه قلبي بهاء عيسى واسامه علي، اهلا وسهلا بالجميع. بدنا نبلش معك استاذ علي ونحكي اليوم شو وضع الجودو، لعبه الجودو بمحافظه طرطوس. لعبه الجودو تطورت كثير عن الاول. حلو. كانت شوي مختفيه عنا، صار الاهل يعرفون. احنا المشكله عنا مشكلة الانتشار، يعني العالم ما كتير بتعرف انه في لعبة جودة. العالم الناس بتيجي بتشوف اللاعبين بتشوف الابطال بصيروا يجوا على التمرين، بس بشكل عام اهالي طرطوس ما بيعرفوا انه في لعبة جودة، او ما بيعرفوا انه في كاراتيه. ايوه تمام. ما بيعرفوا انه موجودين ضمن الصالة. طبعا هاي تقصير فينا احنا كمدربين، تقصير مننا، وفي اوضاع، يعني كمان بتعرف اوضاع الدرجة. في عندكم صالة اليوم؟ لا، كان في عندنا صالة للجودة. ايوه صالة، و يعني هي صحيح شوي بسيطة بس الحمد لله ماشي حالها. تجهيزات منيحة؟ لا والله تجهيزات كتير. يعني احنا البساط، احنا بالاساس الجود بده يكون في بساط بالاساس. فنحن البساط استلمناه من الاتحاد الرياضي العام تالف، مستلمينه تالف وما تدرب عليه. فهي الفكرة. هذا اليوم وعدونا بالإدارة الجديدة انه رح يكون في نوعا ما صيانة، رح يكون في نوعا ما صيانة سواء للصالات وللتجهيزات. وإن شاء الله يشمل هذا الموضوع يعني تجهيزات لعبة الجودو. قديش اليوم في عدد لاعبين بالجودو بالمحافظة؟ هلا نحن تقريبا لاعبين الصغار، لاعبين المركز التدريبي حوالي 40 لاعب. نعم. نحن من 40 لاعب عندنا ذكور وإناث؟ إيه لكن يعني طبعا إناث أكثر من الذكور. حلو. يعني بتعرف بهالوضع اليوم، وضع البلد، الناس بيحبوا بنت تلعب رياضة لتصير شخصيتها أقوى وتصير تدافع عن حالها. حلو. فأنا تقريبا عندي حوالي 25 بنت و15 شاب. بالتدريب، ضمن التدريب هي بس الفئات العمريه الصغيره. الاكبر في فريق شباب، في رجال، في سيدات وشابات، يعني في صحيح ما العدد كامل. فريق طرطوس حلو بلعبه الجودو. ايه هلا نحن مثلا عندنا اللاعب خضر ابراهيم، كان لاعب منتخب سوريا، بين افضل 8 لاعبين في سوريا. نعم. بين افضل 8 لاعبين بسوريا ليطلع، كان طالع على بطوله اسيا، صار عنده اصابه ومطلع. الان لاعب صباح الخضر برونزية اسيا الشاطئية بلعبة السامبو اللي هي مثل لعبة الجودو. مرحلة محمد مركز اول على سوريا. في عنا ابطال اليوم بمحافظة. بنات صبايا وكتير ممارسين رغم الجودو. الجودو لعبة كتير راقية. نحن كتير دائما بنقول ومننوه يعني في زاوية رياضية بطرطوس بتضوي على كل الخامات، على كل الأبطال، على كل الألعاب، على واقع الرياضي بمحافظة طرطوس. نتمنى من الاتحاد الرياضي اليوم، نداء للاتحاد الرياضي، رجاء فعلوا صفحة الاتحاد وخلونا نكون إيد وحدة ونضوي على كل الألعاب، نضوي على واقع الرياضة، نطورها شوي شوي مع بعض. أكيد مو معقولة عنا هيدا الخامات اليوم بلعبة الجودو، ونحن سنتين عم نتواصل معكم أسبوعيا. مشكورة الإدارة الجديدة، وإن شاء الله ما يكون في تحيز نضوي على اللعبة على حساب لعبة أخرى. بدنا نظهر لعبة الألعاب الرياضية بمحافظة طرطوس كلها سواسية. اليوم علي خليني أسأل هالأبطال الصغار اليوم الموجودين معنا، لونا الأميرة الموجودة اليوم معنا. لونا كيف بلشتي بالجودو؟ بلشت مني كيف؟ من أي عمر؟ هلا أنت هيك هيك صغيرة. أنت من أي عمر تقريبا؟ هلا قد إيه عمرك؟ أنا 10. عمرك 10 سنين؟ من أي ما تبلشتي بالجودو؟ من لما كان عمري 6 سنين. عند الأستاذ علي؟ يعني كيف كانوا يشجعوكي الأهل؟ انه كان كل يوم يقولوا انه لازم روح منشان اتعلم وصير احسن. كانوا ياخذوك اهلك تتدربي؟ حلو كتير. بهاء، بهاء المشاغب اليوم شوي معنا. من اي عمر بلشت بهاء؟ سنتين. صار له سنتين عم يتدرب. انت عمرك بهاء؟ 10 سنين. العمر كله يا رب. كمان يعني اهلك يعني لقوا انه انت بتحب هيدي الرياضه ولا حدا يعني من الاهل قال لك الجودو حلوه؟ كيف؟ لا لقيت الجودو حلوه يعني من خلال انه انت فتت على الصاله الرياضيه وشفت الالعاب واخترت الجودو. ليه مو الكاراتيه؟ انه كنت بسجل كاراتيه بس ما حبيتها. ما حبها. هلا يمكن يكون للمدرب دور استاذ علي. تماما. هلا نحن بلعبه الجودو دائما اي لعبه فيها احتكاك اللاعب بياخذ من المدرب والمدرب بياخذ من اللاعب، يعني هي الحلو بلعبه الجودو انه اثنين بيستفادوا. لعبه الجودو هي فرق عن كل الالعاب، هي بتعتمد على العقل اكثر من العضلات. صحيح هي لعبة قتالية بس هي بتعتمد على العقل أكثر من العضلات. بيعرفوا يوظفوها الأطفال بهيك عمر بطريقة صحيحة؟ أكيد. هلا رح نشوف. هلا جانب. يمكن أنا ابني عم حاول فرغ له طاقاته بما يخص الكاراتيه، بس بحس إنه هو عنده شيء من يعني ما عم يعرف يوظف هيدي اللعبة اللي نفترض بمكان الصحيح. هلا هي الفكرة تمام. هلا بلعبة الجودو إنه بكيف ممكن. لا هلا اللاعبين بشكل عام. نعم. نفس المشكلة بتجي في مشكلتين عند الأهل باللعب، يا إلا نشاط زيادة عن اللزوم. نعم. يا إلا مثل بيقولوا برود زيادة عن اللزوم. فالجودة بتفيد بالحالتين لأن اللاعب لما بيتعب نحن تمريننا متعب، فلما بيتعب اللاعب الطاقة السلبية كلها بتروح عنده، ولما كمان بيكون جسمه ضعيف وتعب بيقوى جسمه أكتر. فالجودة بكل المراحل في شغل الناس ما كتير بتعرفها، اللي أسس لعبة الجودة هو بروفيسور بالفيزياء، هو اسسها ليفرج انه العقل بيغلب العضلات. مين اشهر لاعب بالبلد؟ هلا اشهر لاعب هلا موجود ريني تيدي. فرنسي بطل. ليش ما هو بالعالم انه الرئيس بوتين؟ هلا الرئيس بوتين ما كان لاعب كبطل عالم، هلا ريني تيدي بطل عالم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو كان يلعب جودو، فمره بمقابله سالوه انه انت شو اثرت الجودو عليك؟ لان الجودو هي اللي عملتني رئيس جمهوريه روسيا. فهو لما كان صغير انه كان مثلا بالحاره اللي عندهم بده يكون مثلا مثل رئيس عصابه بده يكون بيلعب لعبه قتاليه او هيك، فهو اختار الجودو، فالجودو شاريته عن كل الشارع وصار يشتغل فيها. فالرئيس الروسي هو معه حزام اسود 7 دان بالجودو، فهي درجه كثير متقدمه. زائد السادل هلا ما يمارس اللعبه، هو رئيس الاتحاد الفخري الروسي. يعني في رئيس الاتحاد الفخري بروسيا للجودو. خليني اعرف اسامه من اي عمر بلش بلعبه الجودو؟ نحن اليوم اللي عم يسمعونا ابطالنا كلهم اطفال بعمر الورد 10 سنين و8 سنين، قد ايه عمرك اليوم اسامه؟ عمري 10 وطالع بال 11. العمر كله، قد ايه صار لك بتلعب جودو؟ من 5 سنين. من 5 سنين؟ حلو كتير. احكي لنا شو مشارك بطولات هلا بيساعدك؟ مشارك في بطولة اللاذقية وجبت مركز اول، وكمان رحت على اللاذقية اعطونا مركز ثاني للكل، ما كان في مركز لا ثاني ولا اول، اعطوك مركز ثالث. بس من شي يوم السبت الماضي طلعنا بطولة على اللاذقية خدت مركز اول. حلو كتير، بس وضح لنا الفكرة انه ليه ما عطوه مركز اول؟ لا هو المهم فكرة انه اول ما كان بقلش اول احتكاك عملنا طلعنا على اللاذقية كانوا كتير خايفين فكلهم خسروا، فبعد 6 شهور او 7 شهور رجعنا طلعنا على اللاذقية كل اللاعبين طلعوا جابوا مركز اول. حلو. فهي الفكرة والمحكي نقطة. بس انا فانا اللاعب دائما بدك اللاعب هو صغير بدك مثل ما بيقولوا تيجي مع اللاعب، فهن الشباب طلعوا خسروا، فانا انه لا وما حطوكم اول لانه لازم يعطوا اهل المحافظه هن ياخذوا مركز اول وانتم ثالث، خلص المره الجايه بس يجوا لنا انتم تاخذوا اول. فطلعوا الشباب هي المره كلهم جابوا ترتيب اول. فدائما وخاصه الشغل مع الاطفال كثير صعب، يعني هلا دائما بكل بلاد العالم المدرب المميز هو اللي بدرب اطفال مو اللي بدرب. انت ما تاسس، بدك تاسس اللاعب بالدرس بالشخصيه بكل شيء. بس اللاعبين غير انهم اوائل بالرياضه هن بالمدارس الاوائل. انا يعني هيك بلاحظ كل الابطال بالرياضات عم يكونوا الاوائل بصفوفهم، يعني يمكن التفوق عم يكون على كل المجالات سواء درس او رياضه. خليني اعرف من لونا بشو شاركت، شو الجوائز اللي حصلت عليها؟ احكي عن الجودو والجمباز. هي لعبه جودو جمباز؟ ايه لكن طلعنا يوم السبت الماضي. على اللاذقية، وكمان أخذت مركز أول، ومن زمان يعني شوي كمان طلعنا على اللاذقية وأخذت مركز ثالث. عندها مشاركتين، مركز أول ومركز ثالث. وبهاء كمان طلعنا على اللاذقية الأسبوع اللي قبل وأخذت مركز أول، وقبل ب 2017 أخذت مركز ثالث. برافو عليهم، يعني كلياتهم تقريبا جابوا مراكز أولى. وكمان عم تشارك لونا بالجمباز. لونا هي أول ما بلشت إجت لعندي كانت صغير، فأنا نصحت أهلها تحطوه بالجمباز مع الجودو، فهي بطلة بالجمباز وبطلة بالجودو، بالجمباز الإيقاعي. بالجمباز الإيقاعي. نعم. فحلو هلا كثير في العالم بتفكر انه لعبه الجودو لا، البنت بيطلع لها عضلات وهيك، لا الجودو لعبه كثير حلوه، كثير بتقوي شخصيه الطفل، زائد الجمباز هي مرونه، يعني الجمباز كمان اساسي مع اي لعبه ثانيه. فانا بنصح الاهالي، نحن مثلا حابين انه بدنا ناسس جيل، فلا بتدرب جمباز مع الجودو بيطلع تمام. نعم، خلينا نطلع معكم لفاصل صغير ونرجع نكمل الحديث. حلوين وهاي هاي بيرقص قلبي بيربح أكيد. مكملين فقرتنا الرياضية اليوم مع أبطال عنجد، عن جد من قلبي بتمنى لهم كل التوفيق اليوم. ضيوفنا رح نبلش بالأبطال أكيد، بهاء عيسى ولونا حسام وأسامة علي ومدربهم الرائع اليوم علي. علي أهلا وسهلا فيكم، حديثنا عن لعبة الجودو، وأنا كتير زعلانة إنه ما كنت بعرف هالأبطال الحلوين من قبل، وما ضوينا على إنجازاتهم وعلى مشاركاتهم على الجوائز يلي أخدوها. بس أكيد الأيام جاية إن شاء الله، ورح نكون معكم دائما صوتكم، سواء بمطالباتكم، سواء بصعوباتكم، سواء بمشاركاتكم. أستاذ علي، خلينا نحكي شوي بطرطوس الجودو فقط ضمن مدينة محافظة طرطوس، يعني ضمن المدينة، ولا فينا نشوفه بصالات تانية، ببانياس، بالقدموس، بدريك، وين؟ هلا بالاساس بطرطوس هي الصاله، لان احنا عندنا مشكله وصعوبه بالبساط. نعم. البساط الجودو مكلف وما في دعم من الاتحاد الرياضي العام بهالموضوع، مظلومين نحن بهذا الموضوع زياده عن اللزوم. نعم. طبعا بدنا نطالب لحتى يصير يبعثوا لنا بساط. كان في بنادي مساكن الاسمنت في جودو، وكان في بساط، ولسبب لغوا اللعبه. وين راح البساط؟ راح ما بعرف وين لسبب راح هو موضوع. وكمان كان في بنادي المحطة الحرارية ببانياس، وكمان توقفت اللعبة وانسحب البساط. هي نحن المشكلة عندنا بصراحة، مشكلة الرياضة عندنا مشكلة أشخاص ما بيستغلوا. بيجي الشخص خلاص ما عجبته هي اللعبة بشيلها، ما حد بيلغيها، ما حدا. ولكن هذا مو مبرر إنه تنلغى من يعني من المحافظة، يعني من أماكن حرام يعني على مستوى المحافظة، ويكون الحجة بساط. ايه تماما. يعني ونحن بطرطوس، نحن يعني طرطوس واللاذقية نحن خامات اكثر من اهل الداخل. كيف مثلا نحن عندنا مثلا عالم ربيانين بالجبل، بتسهل طبيعه جسمهم، البنية بتساعد. بتساعد اكثر من غير محافظات. نحن كثير محافظات عندنا بطرطوس كثير الاهالي بشجعوا بناتهم يلعبوا رياضه، هي شغله حلوه. يعني كل التطور ببين بموضوع البنات، نعم يعني الشباب كل الشباب بيمارسوا الرياضه، بس لما طيب تشوفي بنت ما تمارس اللباس، لعبه طيب جولة. اللباس يعني هذا على الأهل بيكون وقت اللي يكون في بطولة. طيب يعني لا هلا نحن لباس الجودو هي كمان بالجودو، نحن اللاعبين كلهم البدلات مستلمينها من اللجنه الفنيه. نحن اتحاد الجودو بيبعت لنا بدلات ونحن بنسلمهم بدلات، لان بدله الجودو تبعت بدله المباريات سعرها 100 دولار 50 ألف، فكتير صعب تعرفي بالوضع الحالي انه الاهالي يشتروا بدلات. فنحن الاتحاد بيدعمنا ببدلات حلو انه بتساعد نوعا ما، وخاصه اللاعبين الابطال في اني نحن بصراحه اتحاد الجودو كتير دعمنا. طب تواصلتوا هلا اليوم باعتبار في تشكيله جديده، تواصلتوا مع انه هيدي اللعبه نوعا ما تغيبت، نوعا ما انظلمت، نوعا ما تاكلت حقوقها مثل ما بيقولوا. خلينا انا يعني انا اكون صاحبه هذا الكلام اللي عم احكيه ومسؤوله عنه. تواصلتوا معهم قلتوا لهم نحن في عنا مشكلات عم تعترض قلق لعبه الجودو بطرطوس؟ هلا نحن ان شاء الله يكون الاستاذ عماد بيحب الجودو. لا هلا نحن بصراحه نحكي، هلا بدنا نحكي صراحه. الانسه شروق البودي رئيس مكتب المراكز التدريبيه هي بنت اللعبه، يعني هي لعبه كاراتيه، بتعرف بالجودو، بتعرف المعاناه تبعتنا، فهي كثير ساعدتنا. اللي شو بتكره شروق؟ احنا لازم نتواصل مع الانسه شروق. هي كثير تماما الا ما تكرهي ولا لعبه، خليهم كلهم اليوم بطرطوس يعني على سويه واحده. تواصلتوا معهم في امكانيه ليرجع يعني تندعم بامكانياتها المحدوده هي الصاله؟ هلا نحن كان وضع الصالات شوي مضغوط، من كانوا الوافدين موجودين بالصالات، هلا طلعوا الوافدين في ترميم للصالة. هلا في عملية ترميم وإعادة تأهيل للصالة. تماما. ممكن هلا بالمؤتمر السنوي حكى سيادة اللواء انه نحن الدعم كله لمحافظة طرطوس. يا رب. هي فان شاء الله. وبصراحة نحن عندنا يعني في خامات كثير بطرطوس، في مدربين، في لاعبين جيدين. هلا صار في قيادة كثير داعمة، الاتحاد الرياضي الاستاذ عماد كثير دعمنا، يعني صحيح اسبوعين بس خلال الاسبوعين بين الفرق. مهم يكون في فعلا هذا النفس المحب للرياضة بطرطوس. خلينا نشوف الشباب اليوم شو عم يحضروا لنا. لونا شو عم تحضري هلا؟ ولا طالعين من بطولة شوي هلا اخذين بريك مثل ما بيقولوا؟ هلا نحن كنا بالبطولة، هلا كل بطولاتنا بالصيف. هلا صار حادث مؤسف، نزلت قذيفة بصالة الفيحاء، صالة البطولة بالشام، استشهد لاعبين الله يرحمهم وشوية أزت الصالة، فأجلوا كل البطولات للصيف. فالشباب عندهم بطولتين، بطولة مركز تدريبي وفي بطولة هو مهرجان الصغار كمان راح يشاركوا فيها. كله بعد الشهر السادس بس تنتهي المدارس. يعني هي بتكون ضمن المدارس عبارة عن فترات تدريبية. طبعا هلا نحن البطولة باللاذقية هي بطولة تنشيطية باللاذقية واندعت إلى طرطوس. نعم. لونا دعم تتدربوا أنت وأسامة وبهاء، دعم تتدربوا بالأسبوع، كيف عم تتدربوا؟ كم ساعة؟ حافظة الأيام اللي بتتدربي فيها؟ هن الأحد والثلاثاء والخميس. أحد وثلاثة وخميس، كم ساعة؟ كم ساعة؟ 3 ساعات. 3 ساعات كل يوم. بعد ما بتجي من المدرسة بيكون في عندك تدريب. نحن صحيح هلا بالعطلة، ولكن بعد هي بيرجع بعد المدرسة. وكمان كل الشباب اليوم بنفس التوقيت بنفس التدريب. ايه تمام. نحن هي نحن مشكلة رحنا على ضغط الصالات، منا صالة نحن والكيك بوكسينج والملاكمة بنفس الصالة بنتدرب، فنحن أخذين هالمواعيد المحددة هي. أنا ليه سألتك إنه عندكم صالة بالأساس؟ لأنه أنا بعرف صالة الجودة نوعا ما يعني كانت مشغولة من الأخوة الوافدين، ونوعا ما مغلقة فينا نقول. اليوم مشان هيك سألتك عندكم صالة، قلت لي أوكي، ارتحت شوي إنه قلت لكن أنا يمكن أنا اللي شايفة بالغلط. لا هلا أنت مانك شايفة بالغلط، هي كانت كان في صالة وفيها وافدين، شالوا الوافدين المنتخب رفع الأسخال العسكري فيها وضلت لرفع الأسخال والملاكمة، ونحن أخذنا صالة تانية أحسن من اللي كانت عندنا بصراحة. بس رغم هيك لساتنا مضغوطين بموضوع الوقت. شو اللي بينقصكم هلا؟ إذا بدنا نعدهم 1 2 3، شو اللي بينقصكم؟ هلا اول شيء واهم شيء نحن تكون صاله للعبه الجودو فقط لسبب لما بيكون كذا لعبه كذا لعبه مثلا بساط الجودو البساط بيتاثر مثلا البساط له عمر مثلا سنه سنتين ثلاث لما بيلعب فيه لاعب الملاكمه ولاعب الجمباز كل الالعاب بتمرق على هالبساط اكيد رح يتاثر بيتاذى فبيتاذى البساط ومثل هلا البساط كثير مكلف يعني قطعه بساط واحده مترين بتر سعرها 60,000 فنحن اخذنا شيء بدنا 30 قطعه فكثير مكلف فبدنا نحن صاله بساط البدلات كثير مشكله الاحتكاك موضوع الاحتكاك كثير نحن بيصير الاحتكاك دورات انتم بحاجه لدورات ومعسكرات هلا نحن على طول معسكر اتحاد اللعبه على طول معسكرات ودورات مدربين بس نحن بصراحه الجودو كلعبه مكلفه ببساط مكلفه بصاله مكلفه ببدلات يعني في عندنا كثير ناس وخامات بس ما بي يعني بتشوفي مثلا بده يجيب بدله جودو بدله جودو 100 دولار 50,000 بس نحن بنجيب 6-7 بدلات بنوزع على 7 لاعبين قولا واحدا اللاعبين الثانيين بدهم ينزعجوا انه انا ما طلع لي بدلي انا كذا وصعب يشتري بدلي فهيك بصراحه هيك اغلب العالم بتترك اللعبه نعم للاسف ايه طبعا اكيد رح يكون لنا معكم لقاءات ثانيه ونحكي نحن وياكم على تحضيراتكم على كل شيء عم تحضروا له بلعبه الجودو بدي اشكرك واشكر اكيد المدرب خضر ابراهيم يلي كان ممكن من المفروض يكون معنا بدي اشكركم كلكم ابطالنا اللي نحن اكيد بنكبر فيكم انتم بترفعوا اسم طرطوس ويعني هذا الشيء فخر لنا بدي اشكركم اهلا وسهلا فيكم يا لونا حسام نورتينا ونورتي اذاعه امواج اهلا وسهلا فيكي هلا انا بحكي انا خجلان شوي لساتها لونا اكيد وبدي اقول لبهاء عيسى ولاسامه علي نورتونا اهلا وسهلا فيكم شكرا أكيد شكرا لكم من إذاعة أمواج والكلمة إلك أستاذ علي المدرب علي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أنا بس بتمنى من الأهالي يشوفوا لعبة الجودو ما يشوفوا أنه لعبة عنيفة هي لعبة كتير حلوة يبعثوا أولادهم على الرياضة اللي هلا ولو بدي طول الحديث صحيح طول الحديث لا ولا يهمك نحن صرنا بمنطقة مثلا تنزلي على البحر بتلاقي أولاد صغار دخان وأرجيلة وسهر صحيح لا ابعثوا ابنكم على الرياضة شوفوا على الجانب الآخر تمام. شوفوا الجانب الثاني فعلا كل أهل اليوم ياخذوا أولادهم مو ضروري يسجلوهم بس شوفوا أول شيء واقع الألعاب شوفوا كيف عم يتدربوا شوفوا كيف فعلا في جهد في عطاء عم يتقدم من المدربين بصالات يعني للأسف ما في نوع من التجهيز ولكن في مدربين وفي طلاب بيحبوا هيدي الألعاب بيحبوا ويفرغوا طاقاتهم بشيء فعلا وبخبرة بتفيدهم إن شاء الله يا رب بتتأهل وبترجع بيكون في صيانة لهالصالة ونرجع منشوفها بألقة قبل الفترات مثل ما كانت بالفترات الماضية نحن بس حابنا الموضوع انه مدربين الاتحاد الرياضي هن اميز مدربين موجودين بالمحافظه، ما يفكر حدا راح على نادي خاص مدرب موجود، لا، صحيح التجهيزات خليل بالاتحاد الرياضي بس المدربين بكل الالعاب هن اميز مدربين بالمحافظه بهي الالعاب، ان كان بالجودو، بالكاراتيه، بالملاكمه، كثير المدربين الاتحاد الرياضي هن اميز مدربين، هن المدربين معتمدين من الاتحاد الرياضي العام. نعم. فهي الفرق ان اهلي بيروحوا على نادي خاص، لا، صاله الدوله اولى والمدربين اللي فيها أمياز وحتى بالكتسجيل سعر كتير رمزي إيه. لكل الأهالي يا رب نرجع نشوف كل صالات طرطوس على مستوى المحافظة عم ترجع تزدهر وتتألق فيها لعبة الجودو جميل. أهلا وسهلا فيكم نورتونا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم